وسائل آخر يقول: إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول: إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها. هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها أم غير ذلك؟ الآية محكمة، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل شيء يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وأعان عليها صار له مثل من عملها، نسأل الله العافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عملها من بعده. فالذي يدعو على الخير له مثل أجر من هداه الله على يده، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، نسأل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص له من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية. هذا في التحذير من كل إنسان يدعو إلى الشر وأن يتحمل مثل آثامهم لأنه أضله، هذا داخله في الآية لأنها من عمله دل على الشر ولا إلا. ومن هذا حديث مستهلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب بما نيح عليه، يدل على التحذير من النياحة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النياحة على الميت، وأن يعذب الميت يعذب من هذا مستثنى من الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، للتحذير من هذا الأمر المنكر وهو النياحة. نعم.